يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد قلب معالف البهائم عند الاستسقاء؟ قلب ايش؟ معالف. معالف؟ نعم. لا، من قال هذا؟